إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالسي تعليق على نظم أسهل المسالك وشرح زاد السالك. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب الاستلحاق، حيث يقول الناظم رحمه الله: باب الاستلحاق. وللأب استلحاق مجهول النسب ولو كبيرا أو بموت قد ذهب، وفرض له الإرث إن ابن عصبه، وعين القافة طفلا مشتبه. ثم قال: باب الوديعة. ضمانها عن الوديعة قد سقط، لأنها أمانة ولو شرط إلا بأسباب العدا، كلو وقع تعديا منه عليها ما تدع، أو نقلها بغير نقل مثلها، أو نقلها بغير نقل مثلها، أو موضع الإيداع سهوا ضلها، أو ظنها ملكا له قبل العطب، أو دفعها لغيره بلا سبب إلا كالزوجة أو خوف الضرر، أو خادم يعتادها، أو من سفر، وصدق المودع أن قد رد إلا بإشهاد لقبض قصدا، وصدقوه في الضياع والتلف، وغرم المتهوم إلا إن حلف. نعم، إذا الباب الأول هنا هو باب الاستلحاق. الاستلحاق عرفوه بأنه إقرار ذكر مكلف أنه أب لمجهول نسبه. فالاستلحاق معناها في النسب، وهذا معنى قول الناظم: وللأب استلحاق مجهول النسب. فإذا الاستلحاق يكون هو نوع من أنواع الإقرار والاعتراف، ولهذا بعضهم جعله فصلا من باب الإقرار وليس بابا مستقلا، لكنه إقرار خاص. ما هو ضابطه؟ ضابطه أنه استلحاق يعني إقرار ذكر لا أنثى، فلا استلحاق لأم اتفاقا. وهذا أيضا اشترط فيه أن يكون مكلفا، فلا استلحاق لصبي ولا مجنون ولا مكره، طبعا لأن الإكراه المكره لا يؤخذ بإقراره، ولو كان هذا سفيها فإن استلحاقه يصح. يقر بماذا؟ أنه أب لمجهول نسبه. وعلى هذا فالمشهور أنه لا استلحاق لجد. الجد إذا قال هذا ولد ولدي لا التفات له، أما إذا قال أبو هذا ولدي فهذا صحيح، إذا كان أبو هذا المستلحق بالفتح مجهول النسب. طيب، وقوله مجهول النسب معناها أنه لا استلحاق لمعلوم النسب، بل يحد حد القذف لو ادعى من علم نسب شخص معروف النسب، فجاء وقال هذا ولدي، هذا معناه أنه كان يرمي أمه بالزنا، فهذا عليه الحد حد القذف، إلا إذا قرب الزنا فيحد حد الزنا أيضا. وأما كذلك لا استلحاق لولد زنا، معلوم أنه من زنا، لأن ابن الزنا عند الجمهور لا نسب له، فبالتالي هذا شرعا لا نسب له فلا يصح استلحاقه. إنما محل الاستلحاق هو مجهول النسب، هذا معنى قوله وللأب استلحاق مجهول النسب. إذن للأب، لاحظ تقديم الجار والمجرور، قد يخرج غيره، يخرج الجدة ويخرج الأمة ويخرج غيرهما أيضا مثل الأخ وكذا، هذا لا يسمى استلحاقا أصلا إلا مجازا وتوسعا. الاستلحاق إنما يكون من الأب، يستلحق مجهول النسب. وعرفنا أن الاستلحاق هو الإقرار بأن بأبوته، يعني هذا هو معنى. طيب، هل يشترط أن يقال أثبت أنك كنت متزوجا بأمه أو مالكا لها إن كانت أمة مثلا؟ قالوا لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ قالوا للتشوف لإثبات الأنساب في الشريعة، لا نسأله عن هذا، لكن يشترط في الجملة أن يكون قد تقدم له تزواج أو تسر أو كذا، لكن لا نسأله كيف أنت أب له، هكذا قال أهل المذهب. بل قالوا حتى لو كذبته أمه، لو أم المجهول هذا قالت أبدا هذا ليس أباك، قالوا هذا لا يؤثر على الاستلحاق لشدة التشوف الإلحاقي لإثبات النسب، ولو كبيرا أو بموت قد ذهب. طبعا هناك يعني شروط معينة، شرط أن لا يكذبه العقل أو العادة، مثلا أن يكون هو أصغر ممن استلحقه، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون الأب أصغر من ابنه، لا يمكن مثلا واحد عمره 30 سنة يستلحق واحد عمره 40 سنة مثلا، هذا لا يمكن. أو مثلا عادة، كان يكون بعيدا جدا عن بلدي المستلحق وما ولا حصل دخل إليها ولا. طيب، وطبعا هذا الباب له فروع، وهو اختصر هنا قال ولو كبيرا، يعني لا يشترط في استلحاقه أن يكون صغيرا، بل حتى لو كان كبيرا مجهول النسب، حتى لو كان كبيرا أو بموت قد ذهب، يعني حتى يصح استلحاق شخص قد مات، مثلا شخص هذا المجهول النسب مات، فبعد موته ادعى شخص أنه ولد له، فإن هذا يثبت نسبه. ولعل من فوائد هذا أن يثبت لفروعه مثلا الأنساب وكذا. طيب هل يرثه أو لا؟ ودخل مباشرة في هذا، هل يرثه؟ قال لك وافرض له الإرث إن ابن عصبه. يقول لك هذا فيه تفصيل، هل يرث أو لا؟ يقول لك يرث بشرط أن يكون له ولو ولد يرثه، حتى لو كان أنثى، إن ورثه ولو ولد فإنه يمكن أن إيش؟ أن يرثه. وعبارة أقرب المسالك في هذا قال وورثه إن ورثه ولو ولد، أما إذا كان هنا هو طبعا الاستلحاق بعد الموت فيه إشكال من جهة أنه قد يكون متهما بأنه أراد الميراث لنفسه، ولهذا يحترز عنه. قالك إذا كان هذا المستلحق له ولد مثلا، ابن مثلا، فهذا معناه أن المستلحق لن ينال إلا شيئا مثلا سدس ماله أو كذا، إذا ثبتت أبوته لهذا الشخص. أو أيضا إذا كان المال قليلا، إذا كان المال قليلا جدا فأيضا كذلك يعني لا تضعف التهمة حينئذ ويثبت الاستلحاق. وعين القافة طفلا مشتبه، القيافة هي معرفة النسب بالشبه ونحو ذلك، وهذا له أصل في الشريعة عند جمهور الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة تبرق أساريره من السرور فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وكان الناس يطعنون في يعني كون أسامة ولدا لزيد، لأن زيدا كان شديد البياض أو كان أبيض، وكان أسامة أسود لأن أمهم أيمن حبشية، فالمهم كانوا يقولون كيف يكون هذا ولد هذا وكذا، فدخل عليهما مجزز هذا ومجزز هذا من بني مدلج وبني مدلج قبيلة مشهورة بالقيافة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بقوله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر إلا بحق، فعلى هذا قال العلماء القيافة معتبرة شرعا إذا مثلا اشتبه الأولاد. طبعا الأصل عندنا أن النسب يثبت بإيش؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، فبالتالي من ولد على فراش الزوج نسب إليه ولا بد، ولا يجوز للزوج أن ينفيه إلا بلعانه، وقد تقدم معنا باب اللعان. تمام. وأما الفراش، أما الأمة فيقولون اشترطوا أن يقر بوطئها. وإذا المهم أنه هكذا يلحق النسب. طيب متى نعمل بالقافة؟ ليس مع وجود الفراش، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رأى الولد شديد الشبه بعتبة بن أبي وقاص الذي ادعى أنه ولده، لم يأخذ بقوله لم يأخذ بهذه القرينة عفوا وعمل بالفراش لأن الفراش أقوى، لكن إذا حصل اشتباه مثلا اختلط ولد هذه بولد هذه ولم نعد نعرف من يعني من هي أمه، هذا ولد من وهذا ولد من، حينئذ يمكن أن نعمل بالقرائن التي من أقواها القيافة، لأن القيافة هذه يعني ملكة حقيقية تصيب في الغالب يعني، ولهذا عمل بها جمهور الفقهاء خلافا لبعض العلماء الذين أبوا الأخذ بها. لكن متى؟ قال لك طفلة مشتبه، أما الطفل وقد يقاس عليها الدي ان اي وما إلى ذلك الحمد النووي، فهذا لا يؤخذ به في نفي الأنساب الثابتة، يعني النفي الأنساب الثابتة لا يؤخذ، تريد أن تعتمد عليها وتلاعن هذا قد يكون من النوازل يعني ينظر فيه هل يصلح أو لا، لكن القصد أنه مجرد الدين مثلا تنفي ابنا ولد على فراشك هذا لا يصلح إلا أن ينضم إليه لعان إذا قيل إن هذا قرينة يمكن أن يعتمد عليها، على رأي المالكية الذين يقولون اللعان لا بد أن يعتمد على شيء كما سبق معنا. طيب، وأما باب الوديعة فالوديعة عرفوها بأنها مال موكل على حفظه، مال موكل على حفظه، فأنت إذا وكلت شخصا على حفظ مال لك فأنت قد أودعته هذا المال. قال لك ضمانها عن الوديعة قد سقط لأنها أمانة ولو شرط. الوديعة أصلا ليس له حظ في هذا، وإنما الأصل أن الحظ فيه للمودع، عندنا مودع ومودع، والمودع هذا يقال له الوديع، فيقال لك هذا المودع إذا حصل للأمانة لهذه الوديعة شيء فإنه لا يضمن لأنه أمين، والأمين يتمنه صاحب المال، الأمين هو من قبض الحظ العين بإذن الشارع أو المالك، هكذا عرفه بعض العلماء، ما من قبض العين بإذن الشارع أو المالك هذا يقال له أمين، فهذا لأن المالك أتمنه مثلا فهنا لا ضمان عليه لأنك أنت أتمنته من البداية فلا تستطيع أن تزعم بعد ذلك أنه خانك إلا ببينة، ولهذا قال لك لأن أمانة ولو شرط، يعني حتى لو شرط عليه يقول أنا سأوديعك بشرط إذا ضاعت فعليك، هذا لا لا لا يفيده شيئا، أن الوديعة حكمها شرعا أنها قال لك وضمانها على يعني لا يكون على الوديع، لأن الوديع محسن وأمين ولا شيء عليه إلا بأسباب العدة، طبعا كل من تعدى أو فرط فعليه الضمان، هذه قاعدة عامة، كل من تعدى أو فرط، والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب، فمن تعدى أو فرط ضمن مطلقا، ومن ذلك الوديع إذا تعدى بأن فعل ما لا يجوز فإنه يضمن، أو ترك ما يجب مثلا ترك ما يجب في شأنها أن يفعله فترك ذلك وفرط وقصر، حينئذ يعني إذا التعدي معناها أنه تعدى ما يجوز له فعله إلى ما لا يجوز له فعله، وأما ذاك تقصير في واجب وهذا فعل محرم، فمثلا قالك أو سواء كان محرما أو كان خطأ، لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، هذا قاعد عندنا، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. طيب مثالها قال لك مثال كلو وقع تعديا منه عليها ما تدع، يعني قال لك من صور التعدي إذا وقع منه شيء عليها فمثلا انكسرت أو حصل لها شيء، فهذا طبعا هو المناط أن يكون لم يقصر، إذا كان قد قصر أو تعدى فإنه يضمن، لكن تحديد الصور التي فيها هل هذا في تفريط أو لا هذا شيء اجتهادي، فالآن سنذكر لكم بعض الصور التي هي في عند أهل المذهب تعتبر تعديا أو تفريطا، وقد يخالفهم غيره، لكن المهم هذا مذكور في المذهب، أنه إذا مثلا أنت كنت معك أمانة فسقط شيء منها منك من يدك أنت عليها فتأثرت تلفت أو كذا فعليك الضمان، فإن قيل هذا خطأ نقول نعم الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، فإن قيل هذا ليس تعديا نقول هذا رأيك، وأما رأي المذهب أن هذا تعدي لأنه كان ينبغي له أن يحترس، تمام هكذا قال. وقول ما تدع يعني ما تدع الضمان مثلا عليه والله أعلم، أو نقلها بغير نقل مثلها، إذا نقلها مثلا نحن في زماننا هذا مثلا لم يعد مثلا النقل المعروف بطرق معروفة، مثلا آمنة وكذا، فإذا نقلها مثلا بغير هذه الطرق فهذا فيه شيء من تفريط. مثلا إذا نقلها مثلا لنفترض أنه ربطها في رجل حمامة تذهب إلى وكرها مثلا، هذا نقول هذا لا غير معتاد بالنسبة لنا على الأقل في زمننا هذا، فبالتالي فيها نوع من التفريط والمخاطرة. مثلا يقول لك اصطادها قط مثلا، زي ما يحصل عندنا هنا في مكة القطط تصطاد الحمام، فطيب لو اصطادها يقول لك طيب أنا إيش أسوي، أنا ما قصرت. لا نقول له قصرت، لأن هذا ليس معتادا، مثلا خاتم ذهب أو كذا فربطه في رجل حمامة لتذهب إلى وكرها فاعتدت فهجمت عليها هرة فأكلتها فضاع الخاتم، نقول لا هذا أصلا ليس معتادا عندنا، لو كان في بلد معتاد عندنا هذا شيء آخر، ما عندنا في هذه البلاد وفي هذه الأزمنة هذا غير معتاد، فهذا يتبع إلى العرف. أما إذا وهذا يفهم منه أنه إذا نقلها بنقل مثلها فحصل لها شيء فلا شيء عليه. كذلك أو موضع الإيداع سهوا ضلها، أيضا إذا ضيعها قال والله أنا وضعتها في مكان ونسيته، قالوا هذا تفريط فعليه الضمان. أو ظنها ملكا له قبل العطب، مثلا إذا نسي فظنها من أملاكه فتصرف فيها وسافر بها فحصل لها شيء قال لك يضمنها. أو دفعها لغيره بلا سبب إلا لك الزوجة أو خوف الضرر أو خادم يعتادها أو من سفر، قال لك كذلك إذا دفعها لغيره من غير سبب، يعني قال مثلا أنا والله كانت عندي ووضعتها عند ابن خالتي مثلا أو صديقي أو أبي أو أمي فضاعت منه، نقول عليك الضمان لأن هذا التفريط. الشخص لما ائتمن ائتمنك أنت، لم يأتمن أباك ولا أمك ولا، يستثنى من هذا إذا كان الدفع له بغير سبب، يفهم منه أنه إذا كان بسبب شرعي عذر شرعي فله ذلك، كما إذا اضطر لسفر مهم ولم يجد مثلا فاضطر لإيداع فعليه أن يودعها لشخص لا يأخذها في السفر معه فوضع عند أمين للاضطرار، ولهذا قال لك إلا لك الزوجة أو خادم يعتادها أو دخل. إذا اضطر مثلا لسفر أو إذا وضع عند من يضع عنده ماله أصلا، الزوجة ونحوها الكاف أدخلت من هو مثل الزوجة، مثل الولد الابن مثلا والزوجة والخادم الخادم المعتاد لحفظ الأشياء، حتى هو نفسه يضع عنده ماله فجربه بخبرة وطول زمان أنه يحافظ على الأشياء حتى إنه هو نفسه يودع عنده أمواله، فهذا إذا وضع عنده لا يعتبر مفرطا كما هو واضح، لا يعد واضع مفرطا لأنه هو نفسه يحفظ ماله بهذه الطريقة، فهو لم يقصر ولم يأل جهدا في حفظ المال بدليل أنه حتى هو ماله الشخصي يحفظه هكذا، فهذا لا يكون تفريطا إذا كان زوجة أو ابن أو خادم أو مملوك. هناك خامس أيضا، فحينئذ لا تفريط. أو خوف الضرر، يعني أو كان قد ودعها عند شخص غير هؤلاء أمين وكذا لخوف الضرر عليها، خاف مثلا أن تضيع أو أن يحصل لها شيء، ولذا قال أو خادم يعتادها، وقد سبق هذا يعتاد الإيداع عنده. أو من سفر، يعني اضطر لسفر مهم ولم يجد يعني فأودعها عند شخص غير هؤلاء لأجل هذا أمين آخر مثلا، فأيضا هذا غير مفرط. وصدق المودع أن قد رد إلا بإشهاد لقبض قصده، هنا هذا التنازع في الوديعة، قال لك نحن عندنا الرد وعندنا الضياع والتلف يختلف حكمه، قال لك وصدق المودع أن قد رد إلا بإشهاد، المودع أمين كما سبق ولهذا يصدق، إذا قال أنا قد رددت الوديعة والمودع قال أبدا ما ردها إلي، من المصدق؟ المصدق المودع لأنه أمين، إلا إذا كان المودع قد أشهد عليه عند إقباضه الوديعة، فهذا يدل على نوع توجس منه واستيثاق، أو على الأقل يدل على استيثاق، فلا يبرأ إلا إذا دفعها ببينة، أيضا إذا ردها له ببينة كما أعطيت له ببينة، أما إذا كان أعطاها له من غير بينة فيصدق، إذا قال أنا رددتها له فيصدق. ثم قال وصدقوه في الضياع والتلف، أما إذا قال ضاعت مني من غير تفريط مني أو تلفت فإنه يصدق، إنه أيضا يصدق لأنه أمين كما تقدم. وغرم المتهوم إلا من حلف، متهم لا تبرأ ذمته إلا إذا حلف، وهذا يفهم منه أن غير المتهم لا يحلف، وهو كذلك غير المتهم لا يحلف، أما المتهم فإنه يحلف، في دعوى التلف أو الضياع، أنها تلف تضع وأنه ما فرط. الآن نمر على كلام الشارح سريعا بعد أن شرحنا هذه الأبيات. قال: ثم شرع يتكلم على باب الاستلحاق فقال: باب الاستلحاق إلى آخره. قوله: باب الاستلحاق وأحكامه، ذكره بعد الإقرار لمناسبة الشبه بينهما، إذ الاستلحاق إقرار بالبنوة. قوله: وللأب استلحاق طلب لحوق، طلب لحوق الولد، مكتوب لحقوق لكنه غلط، وإنما صاب لحوق، لحوق الولد. وقوله: الأب للأم اتفاقا والجد على المشهور، مجهول النسب ولو كذبته الأم، لتشوف الشارع للحوق النسب لا معلومه، وحد من ادعاه حد القذف، ولا مقطوعه كولد الزنا المعلوم أنه من زنا، واستثنى منه اللقيط، فإنه لا يصح استلحاقه إلا ببينة أو بوجه كمجاعة أو لكونه لا يعيش له أولاد فيطرحه لأجل أن يعيش، أو فيطرحه لأجل أن يعيش. يعني أن اللقيط له أحكام خاصة في هذا مذكورة في باب، يذكرونها في باب اللقطة. قالوا: فاللقيط لا يصح ادعاؤه إلا ببينة أو وجه أو كذا. وجه يعني كأنه شيء قرينة مثلا تدل، لأن في المجاعة عادة لا أحد يدعي أحدا لأنه أصلا في مجاعة يعني، فهو ما هو ناقص يعني شخص آخر يطعمه. وكذلك إذا كان لا يعيش له ولد فقال طرحته لأجل أن يعيش. ويشترط لصحة الاستلحاق أن لا يكذبه العقل لصغر الأبي أو العادة، كمن ولد ببلد بعيد ولو كبيرا، أي ولو كان المستلحق بالفتح كبيرا، أو بموت قد ذهب، وافرض له الإرث، أي ولو كان المستلحق بالموت قد ذهب بالموت، ويرث المستلحق بشرط إن ابن عصبه، أي ورث المستلحق بالفتح ابن، أي إن ترك ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى. هذا هو، فقوله ابن ليس بجيد، يعني قد يفهم منه، أو عفوا الأفضل أن نقول قد يفهم منه أنه خاص بالذكر وليس كذلك، بل الأنثى أيضا تدخل. قال: فيفرض له مع الابن الذكر السدس، معروف أن الأب، أن الأب يأخذ السدس إذا كان هناك، ومع البنت النصف، وأما إن لم يترك ولدا فإنه يلحق به ولا يرثه لاتهامه، يلحق به ولا يرثه لاتهامه بأنه لم يقصد استلحاقه إلا لأخذ ماله، ما لم يكن المال قليلا جدا وإلا ورثه، وأما المستلحق بالفتح فإنه يرثه. يعني إذا كان فيه شبهة فإن المستلحق نأخذ المستلحق بإقراره، فالمستلحق يرثه إذا كان لم يمت بعد طبعا المستلحق، وأما إذا كان العكس فلا، لأنه متهم على أنه ما استلحقه إلا لأجل أن يأخذ ميراثه فإنه يرثه. هذه المسألة من المسائل التي ألغز فيها شيخنا برد الله ضريحه الشيخ مولانا الطاهر الإدريسي السباعي من بين ألغاز، بعث بها إلى تلامذته في توات، نذكر منها هذا اللغز، قال هذه اللغز، وهو قوله: وشخص له ميراث شخص بأسره ولا عكس إن يسبق ذاك إلى اللحد. فأجبته بهذين البيتين بين الأبيات التي وردت في حل الألغاز، فقلت: وقولكم شخص له الإرث كامل وعكسه إن إرث يأل إلى الضد لعله، ففي باب الاستلحاق رد جوابكم إذا وقع الإنكار قصد التمرد. نشير بهذا إلى معنى قول خليل: مسبوكا بكلام الشارح الزرقاني، وإن استلحق ولدا ولحق به شرعا ثم أنكره ثم مات الولد قبل المستلحق فلا يرثه، لأنه نفاه ووقف ماله، فإن مات الأب فلورثته، لأن إنكار الأب بعد استلحاقه لا يقطع حق ورثته، وقضي به دينه، وإن قام غرماءه وهو حي أخذوه، فإن بقي منه شيء وقف حتى يموت الأب، فإن مات الأب أولا ورثه الولد بالإقرار الأول وهو الاستلحاق، ولا يسقط نسبه بإنكاره بعد استلحاقه، ثم إن مات الابن بعد ذلك ورثه وعصبته من قبل أبيه المستلحق. قال ابن رشد: وهذه المسألة يلغز بها من وجهين، أحدهما أن يقال أب ليس له ولد وليس بأحدهما، أب له ولد عفوا وليس بأحدهما مانع من موانع الميراث، ويرث الولد أباه إذا مات، ولا يرث الأب الولد إذا مات. ثانيهما شخص له مال يوفى منه دينه ويأخذ غرماء ووارثه، وليس له التصرف فيه مع أنه غير محجور عليه. انتهى من الزرقاني، وقد ألغز فيها الشيخ قنون أيضا وأجاب عنها، قال: حاجبتكم لعلها حمال أدري عليها حاجيتكم لعلها معشر جمع النبلاء عن ولد يرث والده، والعكس لا، عن ولد يرث، أنا عفوا، حاجيتكم معشر جمع النبلاء عن ولد يرث والده والعكس فلا، هكذا مكتوب لعله مكسور. وكل حر مسلم ليس، وكل حر مسلم ليس به ما يمنع الإرث فحل مقفلا. وعن رشيد منع التصرف، منع ما أدري كيف هذا، منع التصرف ولا هنا مكتوب منع التصرف، نعم، وعن رشيد منع التصرف، منع هو يعني تصرف دون غريمه ووارث جلا، فأجاب عنها بقوله فقد تضمن الجواب عنهما آخر الاستلحاق فاحفظ وانبلا. وعين القافة جمع قائف كباع وباع، وهو الذي يعرف الأنساب بالشبه والشكل، طفلا مشتبه يوقع الاشتباه فيه. قال خليل وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة، ويكفي قائف واحد عن المشهور لأنه مخبر. قال ناظم العمل يعني أنه نوع من الحكم وليس الشهادة. والقائف الواحد عند مالك إن كان عدلا مجزئ في ذلك، وهي تعتمد على شبه الأب الذي لم يدفن. قال خليل إنه تعتمد القافة على أب لم يدفن، كأنه يعني ما يعتمدون على الذاكرة. وفي هذا الزمن صار الاعتماد في معرفة الأنساب بتحليل الدم من طرف الأطباء، فيعرفون نوعية كل نسب، ولم نعثر على نص شرعي في الموضوع والله أعلم. قد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور، يعني نوازل جديدة انتهى. ثم شرع يتكلم عن الوديعة فقال باب الوديعة إلى آخره. باب الوديعة وهي لغة الأمانة، واصطلاحا مال وكل على حفظه، والأصل في مشروعيتها قول الله تعالى فإن أمين بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وفي الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقد أجمعت الأمة على حسن الإيداع، وحكمها من حيث ذاتها الإباحة، وقد يعرض لها الوجوب كمن أراد أن يسافر وله مال وكانت الطريق غير مأمونة من اللصوص الذين يقتلون الناس ويأخذون ما في أيديهم، فإنه يجب عليه أن يودع ماله عند من يحفظه له. أركانها ثلاثة: المودع بالكسر والمودع بالفتح والوديعة، ويشهد المودع من عين أو عرض أو حيوان. هذا واضح طبعا كله. قوله ضمانها عن الوديعة قد سقط، يعني أن الوديعة إذا وضعت عند أمين مستوف للشروط فادعى ضياعها وتلفها فإن ضمانها عنه قد سقط، لأنها أمانة والأمين لا ضمان عليه في العاصمية، والأمناء في الذي يلون ليسوا لشيء منه. ما اكتب لي أحس هذا غلط، ليسوا لشيء منه يضمنون. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني لا ضمان على مؤتمن، ولو شرط المودع بالكسر الضمان على المودع فإن هذا الشرط لا يعمل به، مخالف للشرع يعني عندهم الملك. إلا بأسباب العداء، أي إلا إذا تعدى المودع عفوا، كلو وقع تعديا منه عليها ما تدى. وقد يكون هو هذا المثال الذي ذكرته أنا وفسرت به هذا هو الذي ذكره في أقرب المسالك أول مثال، ولهذا غلب على ظني أنه يريده. ويحتمل أنه قصد كلو وقع منه تعديا عليه، يعني إذا وقع أي تعد، لا ليس تعديا مع وقع يعني سقط، لا يعني أي حدث تعد منها فلا تدع، فيكون هذا عاما على هذا، ويكون ما بعدها من يعني من صور التفريط، أو إذا كان في صور التعدي فتكون من باب عطف الخاص العام، وإن كان بعض العلماء لا يجيزون عطف الخاص العام إلا بالواو. أي لا تدع، قال نعم، أي لا تتركه من الضمان أو نقلها بغير نقل مثلها، هكذا ضبطت وضبطت وقد تضبط بغير هذا. أي إذا نقلها من مكان كانت فيه مع امتعته فترك الأمتعة ونقلها من غير نقل مثلها، فإنه يضمن بغرم قيمتها أو نقلها أي حملها على غير ما تحمل عليه، كما إذا حمل على حمار وكان الشأن أن تحمل على البعير فإنه يضمن، أو حملها في سيارة تضطرب وهي من شأنها أن تحمل في السيارات الضخمة فتكسرت الوديعة. وفي الدسوق عند قول خليل لا إن انكسرت في نقل مثلها. والحاصل أن الصورة أربع: لا ضمان في صورة المصنف، وهو إذا محتاجت للنقل ونقلها نقل أمثالها فانكسرت، والضمان فيما عداه هو ثلاثة. طبعا هذا بشرط أن تحتاج إلى نقل أصلا، أما إذا نقلها ولم تحتاج إلى نقل حتى لو نقلها بمنقل مثلها فإنه يضمن لأنه متعد، مدام لا تحتاج إلى نقل لماذا ينقلها بهذه الطريقة؟ قال وهو ثلاث: ما إذا لم تحتاج لنقل ونقلت نقل أمثالها أو نقل غير أمثالها، إذا لم تحتاج مطلقا أو احتاجت للنقل ونقلها غير النقل مثلها. متى لا يضمن؟ إذا احتاجت النقل ونقلها بنقل مثلها لأنه حينئذ غير متعد وانكسرت انتهى منه. أو موضع الإيداع سهوا ضل، أي ويضمن بنسيانه في موضع إيداعه له، وأولى غيره كما لو حمل مالا لإنسان ليشتري له به بضاعة من بلد أخرى حتى أتى لموضع خوف فأخذ ذلك المال في يده فأخذ ذلك المال في يده خوفا عليه ونزل ليبول فوضعه بالأرض ثم قام ونسيه فضاع ولم يدري محل وضعه فإنه يضمن، خلاف للباجي وابن عبدوس. أو ظنها ملكا له قبل العطب، وبعضهم يضبطه أو ظنها، ويمكن أن يقول أو نقلها على على التفريع، نقلها نقلها مثلا، ما أدري هل هذا مسموع التفريع من فعل لفعل، تحتاج إلى يعني تأمل. قال لغيره أو دفعها، نعم أو ظنها ملكا له قبل العطب، أي وبخروجه بها يظنها له فتلفت فإنه يضمن، كأنه مثلا سفره بها أو كذا. أو دفعها لغيره بلا سبب، يعني أن الأمين عن الوديعة إذا دفع لغيره بلا سبب من الأسباب فضاعت فإنه يضمن. قال خليل وبإيداعها وإن بسفره، يعني إذا أودع لغيره فضيع ذلك الآخر فعليه الضمان إلا لسبب لعذر شرعي، حتى لو كان لأجل سفر، إذا كان يعني على وجه لا يعذر به، إلا لك زوجة أو الأمة والأجير والابن المعتادون لذلك بالتجربة، أو خوف الضرر، إذن أجير يمكن ربما له، أو خوف الضرر فلا يضمن الوديع إن دفع لغيره خوفا من ضرر يلحقه. إذن ليس خوف الضرر على الوديع كما ذكرت أنا، بل فسره بخوف الضرر على الوديع نفسه. أو دفعها لخادم يعتاد، أي يعتاد وضع الودائع عنده، أو من سفر، أي إذا كان لا يسوغ له السفر بها، وأما إذا كان يسوغ له السفر بها فأودع فإنه يضمن، لقول المدونة وإن أودع مسافر مالا في سفره فأودعه غيره فضاع ضمن. إذن هذا فيه تفصيل، إن كان يستطيع السفر، إن كان يجوز له السفر بها سافر بها، وحينئذ لو أودعها ضمن، وإن كان لا يجوز السفر له يعني بها لأنه أحيانا يكون الطريق مخوفا مثلا وكذا، فيجب عليه أن يودع غيره إن وجد، إلا إذا ما وجد يأخذها معه، وهو حينئذ يعني معذور لأنه ما وجد شخصا يودع عنده، ما تيسر له شخص، ما وجد شخص. وصدق المودع أن قد رد، المودع أن قد رد، يعني أن المودع إذا ادعى الرد فإنه يصدق إن أنكر ذلك المودع، إلا بإشهاد لقبض قصد، أي إذا قبضها من ربها مع إشهاد. قال في الرسالة والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق، إلا أن يكون قبضها بإشهاد، قوله بإشهاد بقصد التوثق، فلا يصدق بدعوى الرد إلا ببينة تشهد على الرد للقاعدة، وهي أن كل من دفع إليه شيء من قراض أو وديعة على يد بينة بقصد التوثق يعني لا يبرأ إلا بمثله، يعني برد مثله. وأما إذا لم يقصد به التوثق بل المقصود منه خوف الموت مثلا فإنه يصدق في دعواه الرد، يعني هذه البينة لابد أن مقصود بها التوثق، ليس المقصود مثلا بها أمر آخر وغير قصد التوثق. وصدقوا أي العلماء، مثلا كأن يقول حتى تخبر وراثتي إذا أنا مت أن هذا المال عند فلان، وإلا ففلان أمينا أصلا لا أتهمه، لكن فقط من أجل أن يعلموا أو أن تخبروهم مثلا، كأنه يقصد هذا والله أعلم. وصدقوا أي العلماء في الضياع والتلف إذا ادعى، ويحتاج إلى مراجعة هذه الصورة اللي هي خوف الموت. وصدقوا أي العلماء في الضياع والتلف، أي إذا ادعى ذلك، إذا ادعى ذلك قال خليل لا بدعوى التلف أو عدم العلم بالتلف أو الضياع، وحلف المتهم، وإلى هذا أشار أو حلف المتهم، وإلى هذا أشار الناظم بقوله وغرم المتهوم إلا، ويمكن وغرم المتهوم إلا إن حلف، والمتهوم من يشار إليه بالتساهل في الوديعة، وقيل هو ليس من أهل الصلاح. طبعا في تفاصيل يعني ما ذكرها هنا. خاتمة في كتاب قرة العين بفتاوى علماء الحرمين، ما قولكم في شخص ترك متاع عند شخص جالس فسكت الجالس وذهب صاحب المتاع ثم ضاع ذلك المتاع، فهل يضمن ذلك الجالس أم لا؟ الجواب سكوته عند وضعه يعد رضا، فيضمن إن فرط لأن سكوته قام مقام الصيغة كالمعاطاة لعلها في البيع كما في الأمير على عبد الباقي. ولما فرغ من الكلام عن الوديعة انتقل يتكلم عن العارية لما بينهما، والعارية على صح وكلاهما صحيح، لما بينهما من المناسبة، لأن الوديعة التوكيل على حفظ المال، والعارية تمليك الشيء المستعار، وهما من باب التعاون على البر والتقوى، فقال باب العارية، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في درس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير.